صار هنا ماذا؟ صار أطعم السيل الأول قال كتبه أطعم السيل الوادي. أطعم السيل الوادي. طيب ما أسند قلنا للفاعل أسند أيضا في بداية الأمر من غير مبلغ أسند للفعل غير مبلغ في بداية كيف يكون أطعم الوادي سيلا. أطعم الوادي سيلا ثم بني للمفعول وحدث فاعل فصار أطعم ماذا؟ أطعم سيلا. ثم صيغ من الفعل المبني للمجهول اسم مفعول فصار سيد المفعول. إذا العمل هكذا جرى. أول التركيب كان أفعم السيد الوادي ثم أسمي الفعل إلى مفعول من غير إبناء فصار أفعم الوادي سيدا. ثم بني الفعل مجهول ولا بد من المجهول الذي يحدث الفاعل وجعل ينفعل نائب عن الفاعل واذا جعله نائب عن الفاعل كيف يصير ابعم السيل ثم صيغه من فعل المجهول ايش اسم المفعول فصار السيل مفعل صار السيل مفعل هذا مرض من الى ضميره طبعا فصار السيل مفعل اذا مفهوم هذه هذا النوع. طيب النوع الثالث أن يسند إلى الزمان. يسند إيش؟ إلى الزمان. كقولنا مثلا نهار الذاهب صائم وليله قائم. نهار الذاهب صائم وليله قائم. طيب النهار لا يصوم وإنما النهار لا يصوم وإنما يصوم صاحبه. ولكن لما وقع الصيام في النهار صح إسناده إليه فقيل نهاره صائم. والليل كذلك لا يقوم وإنما يقوم صائمه. لكن لما كان القيام متحققا في هذا الزمان صح إسناده في الزمان فقيل فيه ليله قائم. ومن قول الشاعر هي الأمور كما شاهدتها دول من صره الزمن ساءت. المثال الرابع هو إسناد الفعل إلى فاعل كقولنا نهر جاري. نهر لا يجري وإنما يجري ما فيه من الماء لكن صح إسناد الفعل إليه. لماذا؟ لكونه محل جريان الجار. المثال الخامس هو إسناد الفعل إلى مصدر كقول الشاعر سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد المغرب. جد جده اسمه جد فلان جدا. لكن لما كان مصدر جزءا من الفعل صح اسناد الفعل اليه مباشره فقيل جد جد. المثال السادس والاخير قولنا بنى المعتز مدينه القاهره. بنى المعتز مدينه القاهره ليس المعتز هو الذي بنى وانما الذي بنى هم البناؤون. لكن لما كان سببا في بنائها صح اسناد الفعل له لكونه سبب في وجود فعله. هذه هي ست الملابسات التي تربط بين المسند والمسند اليه في اطار المجاز حين يسند الى غير مهوى. وهذا هو الذي اشار اليه المؤلف بقوله والثاني اي الثاني في التقسيم وهو المجاز وهو اسناد العقل المجازي. والثاني أن يسند للملابس ليس له مبنى كثوب لابس لا يبنى له كثوب لابس. قال أقسامه بحسب النوعين. أقسام ماذا؟ أقسام المجاز العقلي. أقسام المجاز العقلي الإسنادي. أقسام هذا النوع بحسب إيش؟ بحسب النوعين السابقين. ما هما؟ قال اقسام نوعين بحسب النوعين يعني ليس اقسام اسمه بحسب النوعين والحقيقه والمجاز. اقسامه بحسب الحقيقه والمجاز

ينقسم المجاز العقلي في الإسناد إلى أربعة أقسام بحسب الحقيقة والمجاز وباعتبار المسند والمسند إليه. هذا معنى قوله أقسامهم بحسب معرفته سيئة عجلة كله. قال ووجدت قرينة يشير بهذا إلى أن هذا المجاز لا بد فيه من قرينة، لأن كل مجاز لا بد فيه من قرينة، والقرينة هنا على ثلاثة أقوال. الأول منها لفظية، والثاني عقلية، والثالث عادية. نوع الأول من عقل مشكلة لفظية، اللفظية كقول الشاعر ميز عنه قنزا عن قنزعي جذب الليالي أضيئي وأسرعي. ميز هنا اسمد إلى غيره، ما هو؟ لا، لأن اسمد إلى جذب الليالي الذي يميز الرأس فيجعله يعني بقعة مختلفة، بقعة مختلفة يعني بقعة سوداء وبقعة بيضاء من كثرة الشيء. الذي يميزه هو الله، لكنه أسند هنا إلى ماذا؟ إلى الزمان لكونه سبب. فقال ميز عنه قنزاعا عن قنزاعي جذب الليالي. إذا ما أسند إلى غير ما هو؟ دبل جذب الليالي أبطئي وأسريعي. باب القرينة، القرينة في البيت الآخر هو قوله قيل الله للشمس موعي، قيل الله للشمس موعي. فقوله قيل الله هذه القرينة اللفظية التي دلت على أن الإسناد هنا إلى مجاز وليس حقيقي، وتكون عقلية، قد تكون عقلية كقوله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. لا أسند إلى أسند الزيادة إلى ماذا؟ للآيات، والآيات يعني لا تزيد لذاتها، وإنما الذي يزيد الإيمان هو الله، هو الله تعالى، ولكن الآيات سبب زيادة الإيمان. والقرينة هنا هي عقلية، عقلية. وكذلك قولهم محبتك جاءت بي إليك، المحبة لا تجيء، لا تجيء بالإنسان. والقرينة هنا شو؟ عقلية، لاستحالة أن يقوم العرض بالذات. وش العرض التي يقوم بالذات؟ لا، شو التي يقوم بالأدوة؟ واحد منهم لفظ، شو التي يقوم لفظ؟ ذات التي يقوم العرض، المحبة هنا عرض. إذا المحبة تحمل الذات وتسافر بها، إذا هنا القرينة شيء عقلية، وقد تكون عادية مثل قولنا بان الامير المدينه، لان وجرت العاده ان الانسان لا يمكن ان يدليه بذاته، وان الذي يدليه هو بالنار المكان. هذا لا يتعلق بقرينه المجاز، ولذا اشار بقوله قرينه الدنيا لهذا المجاز. نظرته هو لهذا المجاز هو أنه من باب الاستعارة المبنية، لأنه قال الصواب هو إدخاله في الاستعارة المبنية. فإذا قلت عنده مثلا رابحة تجارته، فالمقصود هنا هو تشبيه هنا الربح بالصاحب، حتى كأنه هو حدث هنا الفاعل الذي هو صاحب التجارة، ورمز إليه شيء من لوازمه. ما هو اللازم له هنا؟ هو الربح. هو عنده هذا التركيب من باب الاستعارة الكناية، يقول هو هنا حدث المشبه به وهو الصاحب، ورمز إليه شيء من لوازمه وهو الربح. فصار استعارة بالكناية، لأن الاستعارة بالكناية هو أن يحدث المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه. لكن هذا التفسير قد رده كثير من علماء البلاء على يوسف السكاكي، ويعتبروه في الحقيقة غير صواب. الصواب هو أن يكون هذا النوع من المجاز مجازا مجاز عقلي. طيب، والآن أشار إلى الباب الثاني من أبواب المنفل وهو باب المسند إليه. المسند إليه هو الذي يعبر عنه في باب النحو بالفاعل أو بالمبتدا. المبتدا أو الفاعل يسمى عند هؤلاء بالمسند إليه، ويسمى كذلك بالمحكوم عليه، يسمى بالمسند إليه ويسمى بالمحكوم عليه. هذا المسند له أحوال، هذا المسند له أحوال يتكلم عنها علماء البلاغة. هذه الأحوال هي كونه محذوفا أو مذكورا أو محرفا أو منكرا أو مقدما أو مؤخرا، كل هذه أحوال تعرض للمسند إليه الذي هو فاعل أو مبتدا. هذه الأحوال يتناولها علماء البلاغة بالنكت التي توجد فيها، مثلا يتناول علماء البلاغة المسند إليه في حالة حد، فيبحثون عن النكت التي من أجلها يحدث مسند إليه، ثم يتناولون حالة ذكر فيبحثون عن النكت التي تجعل المسند إليه مذكورا، ثم كذلك يتناولون حالة تعريف وما النكت البلاغية التي تجعل المسند إليه معرف. وهكذا فبدأ المؤلف رحمه الله بحالة حذفه، بحالة ماذا؟ بحالة حذفه، وبعضهم يبدأ بحالة ذكره ولكل وجهة. الذي يبدأ بحالة ذكره فعنده أن ذكره هو الأصل، لأن ما سيق إلا من أجل أن يذكر، لأنه سيحكم عليه ولا بد من ذكر المحكوم عليه قبل ذكر المحكوم به. وأما الذي يقدم أو يبدأ بحالة حذفه فعنده الأصل هو عدم الذكر، الأصل عنده هو عدم الذكر. وقد ذهب المؤلف كأصله إلى هذا المذهب، فقدم ماذا؟ حالة الحذف على غيرها. وحذف المسند إليه يتوقف على أمرين. الأمر الأول كون المقام قابل لذلك، وهذا يعرف في باب النحو. قال ابن مالك وحفظ الله يعلم جائز لما تقول زيد بعد منه بطل، ابن ابي العرب بشر في باب النحو. والنحو يتوقف على ماذا؟ أمرين. الأمر الأول كون المقام قابل لذلك، وهذا يعرف في باب النحو. والأمر الثاني المرجحات والنكت البلاغية التي تستفاد من حذفه، وهذا هو وظيفة علماء البلاغة، فهم الذين يبحثون عن المرجحات وعن النكت البلاغية التي تقتضي حذفه. إذا المقام الأول معروف في باب النحو، والمقام الثاني هو المراج، وهو المشار إليه بقوله مخلص للعلم والاختبار مستمر وصحة الإنكار استري وغيق فرصة الإجلال وعكسه واستعماله فحدد طريقة الشبه إلى آخره. ذكر في هذه الأبيات المرشحات التي تصرفك المسند إليه أو كل النقطة البلاغية التي تستفاد من حذفه. النقطة الأولى أو المرشح الأول هي العلم به، إذا كان المسند إليه معلوما من الكلام فلا حاجة إلى ذكره، لأن ذكره يعد عادة، واللغة العربية ليس فيها عادة، اللغة العربية دقيقة جدا، فلا يحسن فيها أن تصرح بشيء معلوم من المقام، فالتصريح بشيء معلوم من المقام يعتبر ضربا من العدد، وليس في اللغة العربية عدد ولا حشود، فهي دقيقة الاستعمال ودقيقة التقريب ودقيقة الألفاظ. فمن ثم إذا كان المسند إليه معروفا فينبغي حذفه، ويكون أو نقطة البلاغة المترتبة على حذفه هو العلم به، هو العلم به. وهذا تجده في القرآن في مواضع عن المسلمين. إن كان يسند إليه معلوما فإنه يحذر كقول الله سبحانه وتعالى فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. نقول مسند إليه ما هو آمن فلا حاجة لذكر الآن لأنه معلوم من المقال فذكره يعد نوعا من العبث. وهذا كثير إذا تأملت في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب من نكتة الأولى. ثم النكتة الثانية التي يحدث من أجل المسند إليه هو اختبار المستدل هل يتقطع لحده أم لا. فإن كان ذكيا فطنا تفطن لحده وإلا لا يتفطن لحده. إنه يقال باللبيب يفهم بالإشارة اللبيب يفهم بالإشارة لكن لا بد من قرينة في الكلام إلا على حده. إن قلنا إنه لا يحدث مسجد إليه إلا بقرينة لا بد من قرينة. ولذلك إذا كانت القرينة ضعيفة فلا يحسن حذفه. إذا من أسباب حذف المسجد إليه قلنا باختبار اختبار مستمر اختبار مستمر قال وصحة الإنكار. ومن أسباب حذف المسند إليه صحة الإنكار عند الاحتياج إليه يحذفه المتكلم من أجل أن ينكره بإحتاج إليه. كما إذا تكلم فقال مثلا غدار غشاش ولم يذكر المخبر به فإذا قيل له ماذا أردت فإنه أو أردت فلان لو قيل له مثلا أردت فلان لا قال لا من يقول فلان مع أنه يريد لأنه لم يصرح به. فلماذا لم يصرح به؟ ليصح تأتي الإنكار عند الحاجة إليه. ولكن لا بد أن يكون هذا المسند إليه معلوم من الكلام. مثلا يخاطب صاحبه تخاطب صاحب لك في شخص معروف عندكما فتقول له غدار غشاش خائن إلى آخره. فإذا دخل ثالث وادعى أنه أنك أردت فلان تقول له ما أردت فلان لأنك تحتج عليه بأنك لم تجري على سابقه. إذا الإسلام حذف المسلم إليه صحة الإنكار عند الحاجة إليه. ثم قال ومن أسباب ذكر المسند إليه حذف المسند إليه من أسباب حذف المسند إليه صحة المتقي البلاغية المترتبة على حذفه ستره إذا أردت أن تستر عليه ولا تريد أن تصرح به لأن المقام يقتضي ذلك يقتضي ستر على المسند إليه. ثم قال وكذلك من اسباب حذف المسند اليه ضيق الفرصه كما اذا كان المقام مقام كان المقام مقام تضجر وملل. اذا كان المقام مقام تضجر وملل فان يحذف المسند اليه لهذا المعنى الذي هو ضيق الفرصه. كما في قول بعضهم قالوا لي قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. قلت عليل لماذا لم يقل انا عليل؟ لان المقام مقام تذكر وسآمة وملك فحدثه لهذا الغرض وهو ضيق المقام ضيق المقام او ضيق الفرصه. ايضا ضيق الفرصه يدخل معناه كما يقول الصائد مثلا طائر ولم يقل هذا طائر لماذا؟ لضيق الفرصة. فضيق الفرصة هنا يشمل ضيق المتكلم نفسه ضيق المتكلم نفسه إذا كان في مقام تبذل وسآمة وملل ويشمل كذلك ضيق الفرصة بالنسبة للمسند إليه نفسه. قال وكذلك من أسباب حذف المسند إليه إجباره وتعظيمه أي إجباره وتعظيمه لأن المقام لا يناسب فيه ذكر هذا الشخص المعظم وإنما تأتي بأوصاف جليلة لهذا المسلم إليه فلا تذكره. قال لا تسيبه وعكسه وهو الإهانة، كما إذا أردت أن تصون لسانك عن ذكري هذا المثل تقول مثلا حضر ولا تذكر المزمن، حضر المزمن تقول حضر ولا تذكر كلمة المزمن أو كلمة الفاسق أو الزاني صون للسانك عن ذكري. قال وكذلك من اسباب حذف المسند اليه النظم. يشمل النظم هنا اسلوبين، اسلوب النثر واسلوب الشعر. اسلوب النثر يحذف فيه المسند اليه محافظه على السجع، واسلوب الشعر يحذف المسند اليه فيه محافظه على القافيه. فمثاله في النثر قول بعضهم: من طابت سريرة حمدت سيرة. فهنا حذف المسند إليه محافظة على ماذا؟ على قوافي السجن. فلو قال حمد الناس سيرته لما تأتى السجن المطلوب. ومثاله في النظم قول شاعر: ومن مال الأهلون إلا ودائع، ولا بالدنون أن ترد الودائع. حدث المسند إليه محافظة على قافية البيت. إذ لو قال حافظة على وزن الشعر، إذ لو قال ولا بد أن يرد الناس الودائع لاختل نظم البيت. إذ المسند البيت محافظة على السجن أو على الشعر. قال وكذلك من إسباب حذف المسند إليه باستعمال العربي. إذا ورد عند العرب حذفه في مواضع معينة فينبغي اتباع العرب في ذلك. والعرب حديث المسند إليه في مواضع، منها إذا كان مثلا، إذا كان هذا الترتيب مثلا، لأن الأمثال لا تتغير، يجب النطق بها كما نطقت بها العرب. ولذلك قولهم رمية من غير رامي، فرمية هنا خبر من تذكره هذه، ولا يجوز هنا التصريح بهذه، لأن هذا مثل يضرب لكل من صدر منه فعل حسن وليس أهل الله. هذا المثل ينبغي المحافظة عليه وعدم التصريح بالمسند إليه. لماذا؟ لأن العرب جرت عادتها بحذف المسند إليه. ومن المواضع التي تحذف فيها العرب المسند إليه المخصوص بعد نعمة وبعد بئس وبعد حبابة، لما قال ابن مالك: ويحذفون ويحذفون المخصوص بعد أبدا، الخبر اسم ليس يده أبدا، أي لا يجوز إبداء وبيت العرب. مثل نعم الرجل خالد، وكذلك بئس الرجل عمرو، كذلك قوله حبذا خالد. فخالد هنا خبر مبتدأ تذكيره هو في أحد وجوه العرب، ولا يجوز التصريح بالمسند إليه. لماذا؟ لأن استعمال العرب يقتضي ذلك، وهذا معنى قوله